والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا عند الابتداء وخبره أولئك على هدى من ربهم. قال وأولئك هم المفلحون، واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره. كان هنا نقص شيخنا. قال واختار أنه عائد إلى جميع من كيف الشيخ؟ قال وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله، وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك على هدى من ربهم. ثم قال أولئك هم المفلحون، أو أولئك هم المفلحون، واختار أن عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب، لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. يعني هكذا كأنه في نقص في الجملة هكذا شيخنا، أو أنه يعني بعد ذلك يقول واختار ابن جرير أنه عائد. واختار ابن جرير هو في الصفحة السابقة قال وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم، ثم قال واختار، كانوا الآن يقول واختار ابن جرير أنه عائد على الجميع. أي نعم صحيح. وقال وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك على ما تقدم من الخلاف. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطع مما قبله، ويكون مرفوعا على الابتداء. إنها ما في إشكال. واختار ابن جرير أنه عائد على جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب، يعني أولئك على هدى من ربهم على الجميع، وليس إلى مؤمني أهل الكتاب الذين ورد ذكرهم ثانيا على اختياره رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره. طبعا تكرار أولئك، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، التكرار تكرار اسم الإشارة لإظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم، والتنبيه على أن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي نيل كل واحدة من تلك الخصلتين. نعم. أحسن الله عليكم. طيب شيخنا هنا سؤال، يعني بعدها نكمل إن شاء الله. يعني أولئك على هدى من ربهم، الهدى والفلاح هاتان خاصة. سمي شيخ. أقول هنا يعني تردد في بين طلبة العلم أن تفسير ابن كثير إنما هو اختصار لابن جرير، هل هذا الكلام يعني صحيح على إطلاقه؟ هو يحتاج أن نفهم ما هو الاختصار. الاختصار عند المتأخرين يختلف عن الاختصار عند المتقدمين. إن أردت أنه اختصار كما نسميه نحن المتأخرون، أن ينتقي انتقاء ولا يظهر له أثر، فهذا لا شك أنه ليس اختصارا. أما إن أريد أنه اعتمد على ابن جرير رحمه الله تعالى مثل ما اعتمد مكي رحمه الله في تفسير الهداية على ابن جرير، ولكن له اختياراته وله تعاقبه وله، فهذا بهذا ممكن أن يسمى اختصارا. فهو مصطلح الاختصار هو اللي يحتاج إلى استفصال. وهذا المنهج على كل حال منهج كثير لاحظته عند المتقدمين. يأتي يعمد أحد العلماء إلى كتاب من الكتب المطولة ثم يقوم باختصاره، ويعني يتعقب

وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. وهذه من التقريرات العقدية النفيسة لابن كثير رحمه الله، وهذه تحسن الله يعني طيب يحصل لو تجمع يحصل بها شيء. طيب سمي شيخ. طيب شيخ أنا أتأذن لنا نتوقف عند كلام القرطبي هنا لأنه دخل وقت الدرس الآخر. لا بأس، بارك الله فيك، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. اللهم صل وسلم عليه، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا شيخنا حسن، حفظك الله ورعاك. قادما لا مودعا. أهلا ومرحبا بك قادما ومودعا. الله أكبر، حفظك الله ورعاك. حفظك الله ورعاك. دقيقة يا أخي، بس معدل الباب.